بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي: من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك، وأن يمنعك ما يطغيك. من تمام النعمة عليك أن يرزقك، أي الباري عز وجل، ما يكفيك، وأن يمنعك ما يطغيك. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن موقع المال من حيث امتلاك الإنسان له كثرة وقلة مثل موقع الطعام، إذ يأكله الإنسان كثرة وقلة. فكما أن الإنسان إذا تناول من الطعام القدر الذي يحتاج إليه، فلا شك أن هذا القدر الذي تناوله يحقق له فائدة جمة، وييسر له كل ما هو بصدده من الأنشطة والأعمال. فإن أراد أن يزيد على الحاجة فإن الأمر ينقلب على العكس، يصبح الطعام المفيد ضارا، وبدلا من أن يعطي لصاحبه آثارا حميدة يعرضه للتلف والهلاك. كذلكم المال، إذا رزق الله عز وجل الإنسان منه ما يكفيه، وعندما نقول ما يكفيه لا نعني الضرورة التي لها حد معين وأنه ما ينبغي أن يتجاوزها، لا، نعني بالكفاية الكفاية التي تجعله مستريحا وتجعله هو وأسرته وأولاده غير محتاجين إلى أحد، قادرين بواسطة هذا المال أن ينهضوا بمهامهم المختلفة. إذا متع الله الإنسان من المال بهذه الكفاية له ولأسرته وأولاده، يكون المال خير عون له، تماما كالطعام الذي يتناوله الإنسان قدر الحاجة. ولكن إذا تمتع الإنسان بمزيد من المال بالقدر الذي يزيد عن حاجته وحاجة أسرته وأولاده، إذا توسعت أملاكه وتوسعت تجارته وانهالت أرزاقه من كل جانب عليه، فالشأن بالنسبة للإنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى أن يطغيه هذا المزيد، وأن يحجبه عن المنعم سبحانه وتعالى. وهذا الشيء طبيعة الإنسان، جبلة الإنسان تشهد له بذلك. وحسبنا في هذا قول الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولاحظوا أن القرآن لم يقل إن الإنسان ليطغى أن استغنى، لأن الإنسان مهما ظن أنه قد امتلك أموالا وعقارات كثيرة فإنه لا يمتلك شيئا، لا يمتلك نفسه حتى يمتلك المال الذي يضع يده عليه. لذلك الباري قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه، أي أن خيل إليه أنه استغنى. والمراد هنا بالاستغناء أن يمتلك الإنسان مزيدا من المال زيادة على حاجاته المختلفة بالنسبة له وبالنسبة لأولاده وأسرته جميعا. وخير شاهد على هذا الذي نقول، لا أقول كلام ابن عطاء الله ولكن كلام الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن أعود فأقول: ربما يظن البعض أن الكفاية التي يعنيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إذ يقول: من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك، لعل البعض منا يظن أن المراد بما يكفي الضرورة، يعني الضرورات التي يحتاج إليها الإنسان لطعامه، لشرابه، لمسكنه، لملبسه، ومن ثم ما زاد عن الضرورة فهو زائد عن الكفاية. لا، ليس هذا مقصود ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، إنما المراد بالكفاية الكفاية التي يحددها العرف. ولاحظوا ما أقول، العرف في المجتمع يقول: هذا الإنسان ينبغي أن تكون له دار ومواصفات الدار كيت وكيت وكيت، ينبغي أن تجري عليه جراي من المال في كل شهر له ولزوجته وأولاده الثلاثة مثلا. طيب، العرف يقول هذه الجراي المالية قدرها كذا، نعم، من حيث الثياب، من حيث الطعام، نوع الطعام، كل ذلك ليست الضرورة التي تنجي الإنسان من الهلاك هي التي تحدد الميزان، لا، إنما الذي يحدد معنى الكفاية هو كما قلت لكم العرف. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أوصي بكل مالي. نعم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قلت له: فبنصف مالي؟ قال: لا، بالكثير. قلت: بالثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير. إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري. يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص في مرضه أراد أن يوصي بماله كله فاستكثره رسول الله، قال له. قال: إذن فالنصف. استكثره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حسنا، فأوصي بالثلث. قال: الثلث. ثم عاد فقال: والثلث كثير. ومن هنا قرر الفقهاء جميعا أن الإنسان الذي يريد أن يوصي بشيء من ماله لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. ما الحكمة؟ الحكمة أن الإنسان عندما يتطلع إلى الكفاية التي أثنى عليها بيان الله عز وجل، فالكفاية ليست هي الضرورة، وإنما الكفاية هي ما يحدده عرف المجتمع الذي يعيش فيه. والإنسان قد يكون ورعا في بعض الأحيان، يقول: مالي وللزيادة أنا يكفيني بلاغ. نعم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيني ثوب واحد ألبسه خلال العام، يكفيني من الطعام يعني أبسط شيء، ومن اللباس ومن المسكن. هذا الكلام مقبول عندما يلزم الإنسان نفسه بهذا الأمر جيد، لكن ليس لك أن تلزم زوجك وأولادك بهذا الورع الذي تلزم نفسك به، وهذا شيء يجهله كثير من الناس. الورع مطلوب والورع معروف معناه، لكن الورع الذي يتطلبه الله عز وجل منك تملك موازينه في حق نفسك. هل يجوز للزوج أن يسوق زوجته وأولاده في طريق الورع؟ أبدا. إذا وافقت الأسرة برضا تام بذلك فنعم شيء جيد هذا، لكن إذا لم يكن هنالك رضا حقيقي، كان هنالك موافقة من الأسرة الزوج والأولاد بسبب خجل، بسبب أن الأسرة لا تريد أن تثير مشكلة بينها وبين الزوج، لا يجوز أبدا للزوج الورع أن يلزم الأسرة بورعه، يلزم الأسرة بمقاييس الحلال والحرام، لا يطعمهم حراما، لا يكسوهم حراما، يلتزم عندما يأتيهم بالرزق الذي يكرمه الله عز وجل به يلتزم بالحلال، نعم، لكنه لا يملك أن يضيق عليهم بشكل من الأشكال. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أحدنا يقول كيف المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول آنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني شو بدك تأخذ، خذ شيء بسيط. بعدين بيقول له لسعد بن أبي وقاص إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. هناك حدثك في حق نفسك، يعني إن استطعت أن تلزم نفسك بالورع وشغف العيش فافعل. وهنا حدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسؤولية الإنسان تجاه أهله وتجاه أولاده، هذا أمر ينبغي أن نتبينه جيدا. ثم الشيء الذي يقوله لنا ابن عطاء الله من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. مقياس هذا الكلام لا يتمثل في الرقم المالي، وإنما يتمثل في الشخص الذي يرزقه الله عز وجل هذا المال. يعني لا يقال حدثنا ما هو حد الكفاية الذي إن امتلكه الإنسان استفاد منه، وما هو حد الطغيان الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان. حدثنا عن الرقم المالي الذي يرقى إليه معنى الكفاية بحيث إذا زاد عنه دخل في عوامل الطغيان. لا لا، ليس هذا هو المقياس. إذن ما المقياس؟ المقياس حال الشخص. فإذا كان الشخص الذي رزقه المال ممن عرف الله حق معرفته وممن كان يذكره دائما وكان ممن يربط النعم دائما بالمنعم كما نقول في أكثر من مناسبة، كان دائما يربط النعم بالمنعم، فلنعلم أن هذا الإنسان مهما أوتي مزيدا من المال فإنه لا يتجاوز بالنسبة له حد الكفاية أبدا. لماذا؟ لأن المال مهما تزايد عنده يزيده قربا من الله، ويزيده شكرا لله عز وجل، ويزيده عبودية لله وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ربي في ظلال الإيمان الحقيقي وغذى إيمانه بالإكثار من ذكر الله الذكر الحقيقي، نعم، وكان دائما ممن يربط نعم الله عز وجل بالمنعم، يعني يعلم أن هذه النعم جاءت من عند الله لا من عند زيد أو عبيد أو فلان أو فلان، لا لا لا إطلاقا. ومن ثم فإن هذا الإنسان قد يتكاثر عنده المال، بالنسبة له مهما تكاثر لديه المال لا يتجاوز حد الكفاية لأنه لا يطغيه. ومن هذا القبيل الصحابة الذين كانوا يتمتعون بغنى وارث، مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مثل سيدنا عثمان، مثل سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في صحابة أغنياء وكانت أموالهم تزيد عن حد الكفاية بالمعنى الرقمي، تزيد كانت أموالهم عن حد الكفاية، ولكن هل أطغاهم هذا المال الذي زاد لديهم؟ لا، بل زادهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى للسر الذي حدثتكم عنه. ولقد جاء على أعقاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتمتعون بالغنى، كثير من التابعين وتابعيهم أيضا كانوا أغنياء وكانت لديهم أموال طائلة، لكن الأموال الطائلة ما أغنتهم، عفوا ما أطغتهم، مثل سيدنا عبد الله بن المبارك كان مضرب المثل في الغنى وكان من التجار الذين يشار إليهم بالبنان، لكن هل أطغاه المال أيها الإخوة؟ لعلكم قرأتم ترجمة سيدنا عبد الله بن المبارك فيما كتبته بعنوان شخصيات استوقفتني، بالعكس تماما، وانظروا إلى حياته وصورته هذا المشهد يوم وفاته. نعم، كان في سفر وكان مريضا ووقع في سياق الموت، فقال لخادمه الذي معه ضع رأسي على التراب، فامتثل ووضع رأسه على التراب وأخذ يبكي، فقال له عبد الله بن المبارك ما يبكيك؟ قال ذكرت النعمة التي كنت فيها وها أنا أرى كيف تموت، يعني وقد وضع رأسه في التراب. قال أسكت، فإني سألت الله عز وجل أن يمنعني جباه الأغنياء وأن يميتني ميتة الفقراء. والرجل كان غنيا، لكن الإنسان المؤمن بالله عز وجل الملتزم بأوامر الله عز وجل الذي عرف الله والذي أكثر من ذكر الله والذي ربط النعم دائما بالمنعم، كلما ازدادت النعمة بالنسبة إليه إقبالا ازداد إقبالا على الله، لأنه يعلم أن هذه الرسائل، رسائل النعم، تأتيه من رب العالمين، تأتيه من الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، فمناط القضية على التربية، إذا ربي الإنسان هذه التربية السليمة فكثرة المال تظل في حدود الكفاية بالنسبة له ولا تطغي. لكن الإنسان الذي كان حظه من الإيمان بالله عز وجل ما يردده لسانه، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلاوة آيات من القرآن، أما قلبه فمليء بالرغائب والشهوات والأهواء والرعونات، هذا الإنسان في الواقع أن المال إذا تزايد لديه يحجبه عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يتحول الإيمان بالله عز وجل من يقين عقلي بدماغه إلى حب في فؤاده، إذا قلبه فارغ عن محبة الله. القلب الفارغ عن محبة الله يمتلئ بمحبة ماذا؟ القلب مثل المرآة لا يبقى فارغا، لابد أن يحشى بشيء. فمن لم يكن قلبه وعاء لحب الله عز وجل كان لابد أن يصبح وعاء لحب الرعونات، الشهوات، الملاذ، الغرائز، حب ما تعرفون من الأمور الحيوانية والمشتهيات المادية المختلفة، فهو يركن إليها. فإذا أوتي مزيدا من المال استخدم هذه المال في إشباع رعونات نفسه ورغائبه التي امتلكت عليه زوايا قلبه. طيب، ومن ثم يركن إلى هذه المتعة وإلى هذه الشهوات وإلى هذه الملهيات والمنسيات ويعجب بها عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله اللطف به يحرمه هذا المزيد. إذا أراد الله عز وجل أن يلطف بهذا الإنسان الذي لم يتمتع بلذة الإيمان بالله، لم يتمتع قلبه بلذة الحب لله سبحانه وتعالى، ويريد الباري اللطف به، ماذا يصنع؟ يحرمه، لا يزيد ماله، يضيق عليه شيء من رزقه بحيث يأتيه من الرزق الكفاف. في هذه الحالة لا يجد ما يطغيه، لأن المال الذي يأتيه ليس فيه ما يسكر غرائزه، ما يسكر شهواته وأهواءه. وأما إذا أراد الله عز وجل أن يكله إلى شأنه، يعني كان مستكبرا، كان معاندا، نعم، فإن الله عز وجل يرخي له زمام ويرزقه من هنا وهنا وهناك من أجل أن يطغيه هذا المال، وهذه عقوبة عاجلة. هذا باختصار المعنى الخطير الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وأنا أستطيع أيها الإخوة أن أضعكم أمام دليل يجسد هذا الكلام بشكل عملي، بشكل عملي. كم قلت وأعود فأقول بهذه المناسبة لندلل بذلك ولنبرهن على دقة كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وانظروا إلى الناس الذين يخشون مثل هذه المجالس، مجالس الدروس، مجالس المواعظ، مجالس الذكر، ولله الحمد شامنا هذه مليئة بهذه المجالس ومساجدنا عامرة ولله الحمد بها. لكن انظروا إلى النوعية التي تفيض بها هذه المجالس، تجدون أن رواد هذه المجالس هم الذين متعهم الله من الرزق بالكفاية فمدوا، أليس كذلك؟ الذين تراهم يخشون هذه المجالس هم الذين يتمتعون بكفاية من الرزق أو دون ذلك. أما أن تبحث عن أناس متعهم الله بفيض من المال، بفيض من الرزق، تجارة واسعة، صناعة متألقة، إلى آخر ما هنالك ممن تعلمون، تبحث بعينيك عن واحد منهم لا تجد، لا تجد. وإن وجد في مناسبة من المناسبات، في مجلس من المجالس، فإنها لحالة عرضية لا يقاس عليها. نعم، طيب ما السبب؟ السبب ما يقوله ابن عطاء الله أن الإنسان الذي رزق من المال حد الكفاية، والكفاية كما قلت لكم كفاية العرف لا أعني الضرورة، نعم، هذا الإنسان ليس مثقلا بأعباء المال، لا يحمل أثقال من الهموم المالية التي تجعله متعبا بالتفكر فيها، والتي تجعل وقته يضيق أن يوجد في مثل هذه المجالس، لا، حمله خفيف ورزقه لطيف، ومن ثم تجده يخشى هذه المجالس. أما الآخرون الذين أغدق الله عز وجل عليهم المال الوفير عن طريق التجارة المزدهرة، عن طريق الصناعة، عن طريق الوسائل الأخرى، فإن لسان حالهم يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا، تماما كما قال الله سبحانه وتعالى، نحن نتحمل من الأموال التي نمتلكها أعباء كبيرة من المشاغل ومن الأمور والشؤون والمشكلات التي تحتاج إلى حل والتي تحتاج إلى وقت واسع، ليس لدينا متسع من الوقت نحضر به هذه المجالس. ما العذر الذي أعتذر به؟ كثرة المال. هذا إذا لم يقم المال الكثير بدور آخر وهو دور قسوة القلب، الحجب عن الله سبحانه وتعالى، يعني في أحسن الأحوال إذا لم يقص قلب هذا الإنسان الغني بالمال الوفير الذي متعه الله عز وجل به، إذا لم يقص قلبه فهو يعتذر لإخوانه الذين يذكرونه بمثل هذا المجلس، يقول والله نعم كلام سليم لكن يا أخي لا نملك الوقت الكافي، نعم مشاكلنا كثيرة وأعباؤنا كثيرة والوقت ضيق إلى آخر ما هنالك. أما الذين أذكرهم المال فأصلا هو لا يعني يوافقك على ما تقول ولا يرى أن في مثل هذه المجالس خيرا، لا يرى في ذلك أي خير. هذه الظاهرة تدل على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وأزيد المسألة إيضاحا فأقول لكم، أنا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة عندما لقيت بعض هؤلاء الإخوة الذين أغدق الله عز وجل عليهم من النعم ورزقهم المال من شآبيب كثيرة، نعم أذكرهم بمثل هذه المجالس وأقول لهم أنتم أحوج الناس إلى مجالس العلم، المجالس التي تقرب إلى الله، المجالس التي ترقق القلوب. أنتم تعانون من بلاء ومن سما، فأنتم بحاجة إلى أن تخلصوا أنفسكم من هذا البلاء. البلاء ماذا أعني؟ هذا المال، يعني كثرة المال عندما يعافس الإنسان فيه وحساباته وما إلى ذلك أسرع ما يكون بجراثيم. طيب يا أخي تعال طاهر نفسك في هذا المكان من هذه الجراثيم، استنشق الهواء العذب، الهواء الطاهر استنشقه في مثل هذا المكان، ثم بعد ذلك عد إلى تجارتك. نعم وهكذا الإنسان الذي يدخل قرية موبوءة من أجل أن يطبب أو من أجل أن ينال رزقا أو من أجل كذا، نعم يلبس ألبس واقي، ثم بعدما يخرج من هذه القرية يحاول أن يتناول من الأدوية ما تقوي جهاز المناعة لديه من أجل أن لا يذهب ضحية الجراثيم، من أجل أن لا تصيبه العدوى. الواقع أن سوق المال مثل هذه القرية التي فيها وباء، لا نقول ما ينبغي أن يعني نتعامل مع المال، لا لا لا، لكن نقول تعال فطهر نفسك من هذه الأمور، وانظروا إلى هذا المعنى كيف يتجسد في قول الله عز وجل رجال، يصف فئة من الناس، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يصف رجال الصالحين، هذا الكلام في سورة النور، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظوا أن الله عز وجل لم يقل ينفضون أيديهم عن التجارة وعن المال من أجل اللحاق إلى مجالس ذكر الله، لا أبدا، لكن ماذا قال؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يجمعون بين هذا وذاك، تجارتهم مستمرة وسعيهم وراء الرزق مستمر، وفي الوقت ذاته هذا الشيء لا يشغلهم عن شكر المنعم، لا يشغلهم عن مثل هذا المجلس، لا يشغلهم عن تغذية القلب بعوامل محبة الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا في هذه الآية لوجدنا شيء غريب عجيب، الآية لم تقل رجال نفضوا أيديهم عن التجارة في سبيل مجالس الذكر أبدا، لكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني مثل عبد الله بن المبارك، مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مثل أولئك الأغنياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. نعم، فكنت بكل مناسبة أقول هذا لإخواننا الذين أغدق الله عز وجل عليهم من نعمه، وما رأيت أي استجابة على الرغم من تكريري لهذا الكلام، وربما جاء كلامي في بعض الأحيان ثقيلا على أسماع بعض هؤلاء الإخوة، نعم، لكن ما السبب؟ السبب أيها الإخوة أن الإنسان إذا تعامل مع المال تعامل مع السوق مع التجارة، هو يتعامل مع منطقة مليئة بالميكروبات. أن نقول لا تتعامل مع هذه المنطقة لا، لأنه في حاجة، لكن ما الذي ينبغي أن يفعله؟ يلبس الثياب الواقية ويمتع نفسه بكل ما ينبغي أن يمتع نفسه به ليحصل نفسه ضد هذه الميكروبات، ضد هذه البكتيريا، ضد هذه الجراثيم. نعم، وبمجرد ما ينتهي رأسا يذهب فيتناول من الأدوية والعلاجات ما يمنع هذه الآفات أن تتسرب إلى كيانه تماما. السوق المالية هكذا، أن نبتعد عن السوق المالية صعب، لا يتأتى هذا. نعم، الإنسان يحتاج إلى عصب الحياة، لكنك ماذا تصنع يا صاحب المال، يا صاحب الرزق الوفير؟ احمي نفسك من عقابيل هذه المنطقة، هذا المناخ الذي تكثر فيه الميكروبات والجراثيم. كيف يحمي نفسه؟ بوجوده في مثل هذه المجالس، يتعهد نفسه بمثل هذه المجالس، يكثر من الترداد عليها، يسمع كلام الله عز وجل، يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، يتلقى هذه الحكم من أمثال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. عندئذ هذه المجالس تنسج له نسيج العناية، تنسج له نسيج الطهارة والبعد عن أسباب الهلاك. ومن ثم نقول له تفضل أغدو إلى متجرك، إلى معملك، إلى مصنعك، وافعل ما تشاء فإنك في مأمن. لماذا؟ لأنه يتناول الدواء ولا يقطع هذا الدواء بشكل من الأشكال. فإن قطع نفسه عن هذا الدواء، أول ما يفعله ميكروب المال قسوة القلب، أول ما يفعله الإنسان هكذا. يقول الباري عز وجل وإنه لحب الخير، الخير المال يعني، لشديد. لماذا يا رب جعلت الإنسان محبا؟ الحكم، لأنه لو لم يحب المال لم يسعى وراءه، وإذا لم يسعى وراءه المجتمع لا ينهض، البنيان الاجتماعي لا يتكامل. طيب، وأن يقودني الباري إلى جمع المال وأنا له كاره، لا يتم هذا، يعني مثل ما واحد عم طعمي عم نصي زيت خروع، ما بصير. نعم، الباري سبحانه وتعالى جعل المال عصب الحياة، ومن ثم غرس في قلبك حب هذا العصب. لكن طيب، كيف تجمع بين التعامل مع المال بدافع من حبك له وبين تغلب حب الله على حب المال؟ كيف؟ بأن تتمتع بميزان ذي كفتين، كفة الإقبال على الله تكون أرجح، ثم كفة الإقبال على الدنيا عندئذ لا تؤذيك بشكل من الأشكال. فأول ضرر يصيب الإنسان عندما يعافس السوق ويتعامل مع المال قسوة القلب، وهذا شيء معروف، ولا ينجو من ذلك إلا من ربط النعم بالمنعم، وهذا إنما يتأتى عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل، وعن طريق أمثال هذه المجالس. هذه المجالس لها أسرار، أسرار كبيرة جدا، لها نتائج مرئية ولها نتائج غير مرئية. لو أن إنسانا دخل من هذا الباب فجلس بينكم خلال نصف ساعة يستنشق روحا لم يكن يستنشقه من قبل، بغض النظر عن كلامي أو كلام غيري، ما السر؟ السر وجود صالحين في هذا المكان. هذا المكان الذي يخشاه الآلاف، فيه أولياء، فيه صالحين، فيه أناس يتجلى الله عز وجل عليهم بالرحمة. فإذا جلست معهم نالك من تجليات الله سبحانه وتعالى ما يناله. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا السر واحد من الأسرار. فكيف عندما يسمع كلام الله، يسمع الحكم التي نطق بها أولياء الله عز وجل الصالحون؟ كيف عندما نعيش مع كلام الله عز وجل، ثم نختم هذا المجلس بدعاء واجف. هذا كله يثقل القلب. عندما يدخل الإنسان بيكون يعني الغبار متكاثف على هذا القلب والقسوة، ما بيقعد نصف ساعة إلا حتى هذا الغبار يتطاير ويتلالأ القلب، ثم إنه يعود إلى رقته. القلب أصل رقيق، والقسوة تأتيه بعارض، بعارض خارجي. نعم، هذا المعنى يعني ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا جميعا، وهو الذي يعني يجعل أصحاب الكفاية يعني لا يحسدون الأغنياء بل يشفقون على الأغنياء. أنا أقول هذا والله، الإنسان الذي رزقه الله الكفاية كفاية، والذي لم يرزقه الكفاية أسأل الله عز وجل أن يوسع عليه رزقه ويرزقه الكفاية يا رب يا رب يا رب. نعم، أسأل الله ذلك. لكن إذا رزق الإنسان الكفاية خليه يشفق على أولئك الناس يا أخوانا، والله لا تحسدوهم لا تحسدوهم. السعادة من أين تنبع؟ من القلب. إذا كان الإنسان يعيش في هموم تعشش في عقله، سعيد هذا الإنسان؟ إذا كان الإنسان عندما يريد أن يرقد مئات الأفكار تأتيه وتحتوشه وتقوده إلى يعني أحلام وأشياء، ينتصف الليل هو أصلا بيسهر بطبيعة حاله بعد منتصف الليل، لكن يكاد يطلع الفجر وهو لم يرقد بعد، هذا بيكون سعيد؟ أبدا ما بيكون سعيد. السعادة هي الحال التي يكون فيها القلب يرفرف فرح، يرفرف فرح، والعقل يكون خاليا من الهموم والأقدار. ومن الذي يفعل ذلك؟ بيد مين؟ قلبك بيد الباري، فكرك بيد مين؟ بيد الباري سبحانه وتعالى. فأنت عندما تكون مع الله يكون الله معك، ومعنى كونه معك يسعدك، يتجلى على قلبك بالسرور، تأكل عن على بكرة أكل بسيطة بسيطة جدا لكن تتهنى بها بشكل ذاك يا تنتابه الغصة تلو الغصة. نعم، وهكذا طعامك سائغ، شرابك سائغ، أمنك مستتب. نعم، ثم أنت مع الله. نعم، هذه المجالس لست محروما منها بشكل من الأشكال. فأسأل الله عز وجل أن يرزق إخواننا الذين أغدق الله عز وجل عليهم من نعمه ما الكثير والكثير، أسأل الله أن يرزقهم هذا الشعور الذي رزقكم إياه والذي يقودكم إلى مثل هذه المجالس. الدنيا ماذا تصنع الدنيا؟ الدنيا عرض زائل، الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين والإيمان إلا لمن يحب. نعم، هذه خلاصة معنى هذه الحكمة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله. قبل أن ننهي درسنا بالدعاء أقول لكم أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير، وينبغي أن يعني نقول أننا سنكون في أعياد ترضي الله عز وجل خلال الدرسين المقبلين، درس يوم الخميس ودرس يوم الاثنين أيضا. نعم، درس يوم، لأن هنالك إخوة سيأتون من المحافظات لم يتأتى لهم بعد الظرف الذي يتيح لهم أن يحضروا درس الاثنين، فنحن سنأخذ إجازة للعيد، لعيد الأضحى المبارك يوم الخميس القادم ويوم الاثنين القادم. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طاعتكم طاعتنا جميعا مقبولة، وأن يجعل قرباتكم مبرورة. الناس اللي ربي عز وجل كتب لهم الحج إلى بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقهم القبول، وأسأل الله عز وجل أن يكرمهم باستجابة الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يلهمهم أن يدعو لنا ولإخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإخواننا اللي ما صح لهم أن يروحوا على الحج، تشوقهم إلى الحج يعطيهم مثل أجر الحج، وأنا بذلك زعيم. الإنسان الذي يتشوق إلى الحج وتفور بين مشاعره الاشتياق إلى كعبة الله وإلى مسوى رسول الله. والله يا أخي بالي عز وجل ما بيضيع لكم شوقكم، ورب شوق قبله الله عز وجل كحج إلى بيت الله الحرام. وليس المهم طواف الجسم، المهم اشتياق القلب، المهم اشتياق القلب. فمن لم يتح له أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يبدله بالحج ثوابا لقاء شوقه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى الحج في فرص آتية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها ربنا علينا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلتنا من الراشدين الهادين المهديين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك. وأنا أخجل يا ربي أن أقول نسألك بحبك لنا، قلبي يقول هذا ولساني خجل عن هذا، ولكني أشهد أنه لولا حبك لنا لما جمعتنا في هذا الرحاب، لولا حبك لنا لما وفقتنا هذا التوفيق، لولا حبك لنا لما ألهمتنا أن نبسط أكف الضراعة إليك. ولكني أقول أسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بهذه الليالي المباركة، ليالي العشر التي أقسمت بها، أن تستجيب الساعة دعاء، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وقفنا ببابك يا رب، والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت الرب الذي علم عباده الكرم، أمرتنا بالكرم ونحن ضيوفك، ضيوفك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين أكرم ضيوفك الوافدين إلى ساحة فضلك وإحسانك، أكرمهم فقد بسطوا أكف الضراعة إليك، أكرمهم باستجابة دعائنا. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الراضين المرضيين الهادين المحبين المحبوبين مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، لا تحرمنا من نعمة العافية التي متعتنا بها يا ذا الجلال والإكرام، عرفنا نعمك يا رب بدوامها، ولا تعرفنا إياها بفقدها. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين الذين اغتصبت ديارهم في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قادة المسلمين ألهمهم الرشد يا رب العالمين، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، ألهمهم أن يصطلحوا مع ذاتك العلية ويعودوا إلى سنن الرشد ويعودوا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. مولانا يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.